وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أرسكم أنا شئتم أنتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم أرس لكم فأتوا أرسكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبا

السهرة مع القرآن الكريم. إعداد وتقديم السيد صالح.